السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال حديثنا حول سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلنا وتكلمنا عن إرهاصات وبداية غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وشروع النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حفر هو وأصحابه هذا الخندق الذي بلغ طوله أكثر من 5.5 كيلو، 5544 متر، وكان عرضه أكثر من 4 متر. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسب أن أكبر قفزة ممكن يقفزها الخيل كم؟ فقالوا أنها أقل من 4 متر، فجاز النبي صلى الله عليه وسلم وجاوز هذا الأمر، لأن الكفار هم مجيئين دلوقتي المدينة على اليمين والشمال، ومن خلف متأمنة ما بين الصخور والجبال، ولكن الشيء اللي غير مؤمن هو الشمال الأمام. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن الخندق يكون في هذا الاتجاه. العرض اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله هذا الطول. ليه؟ لأن لو خيل بتاع الكفار حب يقفز مش هيقدر. وفعلا في واحد من الكفار حب يقفز، وهو يسمى نوفل، ركب جواده وأراد أن يقفز فسقط به فاندك فقتل، وأما عمقه فكان أكثر من 3 أمتار. وأيضا كان الحكم هذا الطول، فأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمق هذا الخندق يكون أطول من أطول رجل، حيث أن مفيش حد يقدر يطلع ويطلع على طول إلا ويجد مقاومة من المسلمين. اشتد الحصار على المؤمنين، جم الكفار لقوا الموضوع ده، حصروا المدينة، وده لا يلجأ إليه القائد إلا إذا كان عدد العدو كبيرا وإمكانياته هو لا تسمح بالمواجهة الشاملة. لما اشتد على الناس البلاء والحصار، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخترق صفوف الكفار. قريش كان معها 10,000 واحد، منهم 3,000، 10,000 دول جايين احتقانا على رسول الله معظمهم، ويريدوا استئصال محمد ومن معه من المسلمين. ده ما يقرب من 7,000، وهم رايحين اتفقوا مع 3,000 من قبائل غطفان ان هم يطلعوا معاه. طيب نظير ايه؟ نظير فلوس. فدي ناس طالعة ايه؟ بتحارب عشان ايه؟ فلوس، ملهاش علاقة مين اللي ايه؟ مين يكسب ومين يخسر، وملهاش دعوة بايه؟ بتوحيد ولا شرك، دول اهم حاجة عندهم الفلوس. زي ما يكون كده في معركة وفي ناس يتأجروا طرف ثالث وما أي أكثر الأطراف الثالثة. اشتد على الناس البلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في قبيلة اسمها غطفان. سبب المعلومات اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصنف صلى الله عليه وسلم مين اللي طالع الاعتقاد وقال طالع عشان يقاتل للدين والكفر، ومين اللي طالع ايه عشان السبوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخترق هؤلاء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عباد، كبير الأوس والخزر، وذكر لهما أمر. إيه هو الأمر ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما رأيكم إن إحنا نقول لغطفان إن هم يرجعوا ونصالحهم على أن نعطيهم ثلث ثمار المدينة. شيء اقتصاد هم طالعين هياخدوا ايه؟ 20 30 ألف دينار، إيه رأيكم نديهم تلت ثمار المدينة؟ فالمؤدبين قالوا إيه؟ فقال له سعدان: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، ده أمر أنت حبه نصنعه لك، أم شيئا أمرك الله به لا بد من العمل به، أم الثالثة وشيء أو هو شيء تصنعه لنا؟ الأول قبل الجواب، ده حاجة أنت حاببها عاوز تعملها نعملها، دي حاجة ربنا أمرك بيها خلاص مفيش نقاش، احنا بنتناقش في ايه؟ أم ده شيء أنت تفعله من أجلنا نحن؟ شوف الترتيب. عشان كده يا جماعة دول سادة، ما هو ده ليه سادة سيد الأوس وده سيد الخزرج؟ مش عشان هو جه الأول، لا، عشان هو عقله سابق، بل قل قلبه مرتفع. فقال النبي: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، وإحنا كفار ولا في سماء ولا فيه أي حاجة ولا توحيد ولا الكلام ده. الناس دي ما كانوا يطمعوا أن ياخد تمرة من تمر المدينة إلا قرى الضيف، إلا من باب إكرام الضيف نكرمهم كده يجوا يزورونا أو بيعة. أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. إيه ده يا جماعة؟ تشعر أنت قائد واللي حواليك بالقلب ده، أي عزيمة وأي ثبات أنت ممكن تكتسبه بعد ما تسمع كده؟ عرفتوا ليه دول كانوا صحابة؟ وعرفتوا دول ليه اختارهم الله لتكتحل أعينهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دول سادة الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتم وذاك، أنت وذاك راحتكم. وفي الوقت ده يحاول خالد بن الوليد يدور على ثغرة هو ومن معه في مكان منهم. النبي صلى الله عليه وسلم خط الخندق وقال لهم: هذا الخط لا تعدوه، يعني هتفحروا بالضبط كده، والمهاجرين هيفحروا منين لفين، الأنصار يفحروا منين لفين، كل حاجة ايه بالدقائق. المهم في مكان المسلمين ايه ما حفروش زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أراد، غفل عنه المسلمون كما يقول الحلبي في سيرته. قاعدين رايحين جايين، بعد 5 ليالي اكتشفوا الموضوع ده الكفار، بس مكان ايه ضيق جدا بيطلع واحد واحد لان من ورا صخور كده. فخرجت فوارس من قريش على خيلهم بعد ان تلبسوا للقتال، منهم عمرو بن ود، عكرمة بن ابي جهل، وخبيرة بن وهب، ونوفل بن عبد الله، وضرار بن الخطاب. ثم اقبلوا حتى وصلوا الى هذا الامر وتيمموا هذا المكان الضيق وخرجوا منه، لكن على مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد، من معك؟ عباد بن بشر ده كان حارس ليه المكان اللي حواليه النبي. قال: معي فريق من المسلمين. قال: أدرك هذا المكان، فسمعت خيل تجول فيه، أنا سامع أن في حركة في المكان ده. فانطلق علي رضي الله عنه ومن معه عباد، فذبوا هذه الثغرة واقتحموها ومنعوا أن يدخل. وفي قصة مشهورة جدا في كتب السير ان فلت منهم واحد اسمه عمرو بن ود، وعمرو بن ود ده يا جماعة كان وحش، كان عنده 90 سنة وكان اشجع العرب، 90 سنة وكان اشجع فرسان العرب، الكل كان بيخاف منه. فطلع عمرو بن ود وقال، وكان من ضمن الناس اللي كان خرج في بدر، ولكن جرح في بدر فلم يستطع أن يخرج يوم أحد. فطالع بقى إيه والآثار معلمة عليه، ما هو ما شافش أحد. أي نعم أحد كان فيه يعني شوية يعني انتصار للكفار، لكن ما شافوش، فجاي منتقم يعني. فبدأ ينادي من يبارز من يبارز، فلت هو من الصخر وكان معاه الفرس بتاعه. فقال علي أنا له يا نبي الله. قال اجلس فإنه عمرو بن نوت. ده اللي بينادي ده عمرو بن نوت. بس يعني ليه اللي طالع يبقى عارف احنا رايحين فين؟ وانت تستشعر كده عندما تلاقي واحد يقول لك ايه هو في مين منكم يقدر يقاتلني؟ فانت تقول انا حابب بالراحه، بس الاول على العالم ده في الايه في سحل البشريه اللي قدام، فخلي بالك ده مين. فقال من يبارز والنبي يفاوض عليه. فقال علي يا رسول الله انا ابارزه. ففي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه يا علي قلت لك انه عمرو بن ود. قال وان كان عمرو بن ود. ايه عمرو بن ود؟ امنا عمرو بن ود يا رسول الله. فاعطاه السيف وقال اللهم اعن عليه. وطلق علي رضي الله عنه له. فاول ما شافه قال له ايه بقى؟ شوف الكفار، وايام ما كان الكفر ديور لسه ما تلوث ما تعكرش. فقال له ايه؟ قال له ان اباك كان نديما لي، كان صديق لي، فلا احب ان اقتل ولده. يا علي انت ابوك كان حبيبي، هات لي حد اسن منك، انا ما ينفعش انا قاتلك وكده. قال علي يا عمرو الم كنت عاهدت الله، كان مشهور جدا اللي هو عمل الموقف ده عمرو بن ود، الم كنت قد عاهدت الله الا يدعوك رجل من قريش الى احدى خلتين الا اخذتها منه؟ يعني لو في واحد خيرك من حاجتين كنت هتسمع الكلام؟ هو واخد عهد على كده يعني، لو واحد قريشي قال لي زي نصيحه يعني هسمع الكلام. قال علي فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال لا حاجة لي بذلك. قال علي فأدعوك إلى النزال، خلاص أدعوك إلى القتال. قال لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال علي ولكن والله أحب أن أقتلك. سبحان الله، شوف الإسلام ممكن يعمل إيه في الإنسان ومشاعره. فحمي عمرو بن ود لما قال له الكلمه ديت وقدام المسلمين، والناحيه الثانيه بقى انت عارف تتخيل الكفار قاعدين على الناحيه الثانيه من بر الخندق وبيبصوا ويسمعوا، وعلي قاعد يحط على الكبير بتاعهم، وعلي بالنسبه له ايه؟ ابن بنته. ما فيش 90 سنه وعلي صغير. وعلي قاعد يعني يتكلم معاه باللهجه دي. فنزل من على الفرس بتاعه. وسل سيفه وعقر الخيل عشان يقول له ايه انا مش راجع يا علي، وريني بقى هتعمل ايه الفرس. يعني انتوا فاكرين ان انا ممكن اجري عليه منه؟ لا، ادي الفرس بتاعي. مال الفرس ومال الموضوع؟ احيانا عم الكفر بينقح بقى بيتسمع في كل حاجه. ذبح الفرس بتاعه واقبل على علي. فاستقبل علي بضربه في راس علي. كان علي لابس الخوذه بتاعته ولكن اخترق السيف على هذا الأمر، ولكن لم يصب عليه كثيرا، فصاب رأسه فشجه، فضربه علي على عاتقه فسقط. فلما سقط ثار علي ثم كان كأمس الزاهر. ثم كبر علي، وكان صار العجاج التراب ومحدش شايف حاجة. لما كبر علي عرف المسلمون أنه قد قتله، فإيه فكبروا. عكرمة بن أبي جهل كان بيتفرج على المشهد وهو من ضمن الناس اللي عدى، عمل ايه؟ عاد من الخندق الى الخندق ويا جهة الكفار، والقى رمحه وهو ينفر. وهو عشان بعد قال عمرو بن ود الوحش اللي كان الاولاني وقعد ما يقول وقطع الفرس، كنا زمان رجعنا على الفرس، ذبحه وبتاع جري عكرمة بن ابي جهل. سبحان الله. وده كان مشهد صعب جدا من المشاهد اللي حصلت سعد بن معاذ رضي الله عنه. كان واقف ففي واحد رمى بالسهم تجاه مين؟ تجاه سعد بن معاذ، واصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه فاصابه باكحله رضي الله عنه. وهذا هذه الاصابه ستكون سبب في موته بعد ذلك. لكن شوفوا الكرامه اللي هتحصل لي. اتى النبي صلى الله عليه وسلم وظل يكوي سعد ليقطع الدم عنه. فحسمه النبي بالنار فانتفخت يده فتركه النبي فنزف الدم، فحسمه مرة أخرى فانتفخت ونزل الدم. فسعد عرف من الموضوع واضح إن إحنا في الآخر، فقال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، يا رب لا تخرج نفسي ما تموتنيش لغاية ما أشوف إيه، أشوف الذل لبني قريظة، لأن دول كانوا بيولوا زمان في الكفر، فشافهم وهم بينقضوا العهد مع النبي، فهو عاوز ينتقم من هؤلاء. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة من الدم، سبحان الله، حتى شفى الله سعد من بني قريظة كما سيأتي معنا. وبدأ النبي يقول سعد أنا عاوز سعد يجي يداوى أمامي في مسجدي حتى يسهل النبي صلى الله عليه وسلم يرى، لأن سعد لما مات تقول عائشة ما فقد النبي صلى الله عليه وسلم وما وجدته فقد زعل على أحد كما حزن على سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ ظل يداوى، وكان بيتداوي الجرح آنذلك رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، وبدأ القتال والحصار. مرة واحدة هاج الكفار وبدأوا يروحوا ويجوا، خلاص بقى عاوزين نخترق بأي طريقة، فالمسلمين وهم رايحين جايين هم يروحوا معاهم ويجوا، وهكذا ظل الموضوع ده. عمر يقول جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل راح للنبي صلى الله عليه وسلم بقى في اليوم ده اللي هم حاولوا رايحين جايين، قال له يا رسول الله وأعلم ليشتم في الكفار، يا رسول الله ما كنت أصلي العصر وغربت الشمس. فقال النبي والله ما صليتها يا عمر. فيقول عمر فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. ليه؟ عشان شغلوهم عن إيه؟ صلاة واحدة. وهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحاربوا الكفار في حصار وانشغلوا عن صلاة واحدة، كل واحد بقى يراجع نفسه. ويجي حدث كبير جدا نختم به، وهو اسلام رجل يقلب الموازين بينما المسلمون في الشدة. وهذا الخوف طبعا ما يقرب من 20 وقيل 25 يوم الحصار شغال، المسلمين هم في الوقت ده وإذا نور يتسلل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، نور يخترق قلب إنسان من الكفار، وهذا الرجل اسمه نعيم بن مسعود، ويسلم نعيم في الوقت ده. لما أسلم عمل إيه بقى؟ حاول يتسلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا واحد جاي لوحده سهل بدون سلاح وبدون أي حاجة، فاخترق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي بين المغرب والعشاء وصل إلى رسول الله، قال ما جاء بك يا نعيم؟ قلت إني جئت أصدقك وأشهد أن ما جئت به حق، فمرني بما شئت يا رسول الله. أنا جئت مسلم، شوف يا رسول الله أنا ممكن أعمل إيه؟ ولم يعلم به بإسلامي أحد من قومي، فمرني أمرا. فقال النبي إنما أنت فينا رجل واحد، 10,000 الناحية دي و3,000 وانت جاي تقول لي أمرني في خندق هتعمل ايه؟ هقول لك خليك معانا أقصى شيء أقدر أعمله، لكن لا، وارد إن هو يكون بيكذب صح؟ وارد إن يكون صادق، فلو قلنا له خليك معانا ويمكن ايه؟ يقول كلام ولا ينقل أخبار. فالنبي قال له إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة. قال يا رسول الله إئذن لي فأقول، يعني أكذب. فقال النبي قل ما بدا لك فأنت في حل، لأن في الحرب ما يجيش واحد يقول لك أنا ما أحبش أكذب، وإحنا بنحارب اليهود ثبتوني اليهود وقالوا لي مين القائد بتاعتكم، بص انا عمري ما كذبت، الاخ عبد الرحمن وهو ورا العمود، يا سلام عليك. لا يا حبيبي اكذب، اكذب وواجب انك تكذب، وإن شاء الله هتؤجر. فقال له قل ما بدا لك فأنت في حل. ما في واحدة زوجها بيسألها بيقول لها أنت بتحبيني؟ قالت له لا تضغط علي. فأقسم عليه. قالت أما وقد أقسمت، لأن أنا بعمر ما كذب، خلاص لا أحبك. فذهب هذا الرجل إلى عمر قال إنهم يقولون علي إني مطلاق، اللي أنا بطلق كثير، إنها لا تحبني وقد استمع فلان وفلان. فأتى بها عمر قال أنت قلت كذا وكذا. قالت يا أمير المؤمنين أكذب؟ فقد أقسم علي. قال اكذبي. اكذبي يا ست الكل، بيها بتحبك وانا شفت غيرك، ده انت مالي علي الدنيا، ده دخلتك علي يعني بتطفي كل حاجة في حياتي. يا ست من الرعب قولي وخلاص، بس قولي. قال قل ما بدا لك فانت في حل. فخرج نعيم بن مسعود، راح لهم يبقى باختصار، راح لبني قريظة وكان نديما لهم في الجاهلية، صديق لهم، قال لهم يا بني قريظة مش هم حلفوا كفار وخلاص وقلبوا نقضوا العهد؟ أنا عرفت اللي أنتوا عملتوا 1 2 3 4، بس أنا أقول لكم خبر محدش يقوله بره عشان الموضوع ده سر. قريش وغطفان اتفقوا إن هم هيقلبوكم، وأول ما ينهزموا هيبيعوا الدنيا كلها ويسيبوكم. فأنا ليا فكرة عندكم. قول يا نعيم. قال لهم أحلى حاجة، لأنهم واضح إن هم مترددين، شكلهم مش هيكملوا، ولو مش كملوا معناها إيه؟ ليلتكم ليلة. المسلمين هينفردوا بيكم ويحاسبوكم. احلى حاجه قولوا للكفار احنا يا جماعه عاوزين منكم رهن. رهن ايه؟ هاتوا لنا اشرف ناس فيكم. جابوا لنا كده 10 20 واحد يكونوا ايه؟ رهن. وبداوا ويسموه كمان. هاتوا ابو سفيان، هاتوا مش عارف مين، هاتوا عكرمه، فهاتوا لنا ايه؟ رهن. لان لو انهزموا مش يسيبوكم. إذا أنهم معاكم الوقت إيه؟ فالكفار ويهود فكرة حلوة وبتاع صح. وراح رايح لمين؟ للكفار. قال له أبو سفيان عاوزك في موضوع. وراح لغطفان يا جماعة الخير اليهود ندموا على اللي عملوه، وقالوا عملناش حل للندم ده والتوبة إلا إحنا ناخد من الكفار أعلى ناس فيهم ونسلمهم لمحمد هدية. فهيجوا يقولوا لكم هاتوا لنا الاشراف، اشرف ناس فيكم، خلي بالكوا اللي رايح مش راجع. فهم قلقوا، بس قالوا ايه عمر ونعيم ده؟ نعيم قال حاجه غلط يعني، وراجل صديق لسه قاعدين. الا واحد من بني قريظه بيقول لهم يا جماعه عاوزين حاجه ده. ايه يا عم؟ افرض انتوا الموضوع سخن فسبتونا، طيب عاوزين ايه؟ عاوزين الاشراف. اوبا صدق نعيم، والله لا نعطيكم احد. والتانيين قالوا ايه؟ إذا لا نواليكم. وضرب هذا التحالف بهذه الخدعة، ودول شكوا في دول ودول شكوا في دول. أبو سفيان لما شاف الموضوع كده إيه خلاص والتحالف بيضرب، بدأ إيه يفكر تفكير تاني، وهيبدأ الغزوة ديت ويبدأ الكفار ينسحبوا ويدمر الله سبحانه وتعالى قلوبهم بالرعب. كيف هذا؟ إن شاء الله نكمل المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.